سورة الممتحنة. سورة الممتحنة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا. يا أيها الذين آمنوا. لا تتخذوا عدوي. وعدوكم أولياء. وعدوكم أولياء. أولياء. أولياء. تلقون إليهم بالمودة. تلقون إليهم بالمودة. إليهم بالمودة. وقد كفروا بما جاءكم. وقد كفروا بما جاءكم. من الحق. من الحق. يخرجون الرسول. يخرجون الرسول. يخرجون الرسول وإياكم. أن تؤمنوا بالله ربكم. أن تؤمنوا بالله ربكم. إن كنتم خرجتم جهادا. إن كنتم خرجتم جهادا. جهادا في سبيلي. وابتغاء مرضاتي. وابتغاء مرضاتي. تسرون إليهم بالمودة. تسرون إليهم بالمودة. وأنا أعلم. وأنا أعلم. بما أخفيتم وما أعلنتم. ومن يفعله منكم. ومن يفعله منكم. فقد ضل. فقد ضل. سواء السبيل. سواء السبيل. إن يثقفوكم. إن يثقفوكم. يكونوا لكم أعداء. ويبسطوا إليكم أيديهم. ويبسطوا إليكم أيديهم. أيديهم وألسنتهم بالسوء. أيديهم وألسنتهم بالسوء. وودوا لو تكفرون. لن تنفعكم. لن تنفعكم. لن تنفعكم. لن تنفعكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم. يخرجون كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء. ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء. وودوا لو تكفرون لن تنفعكم. ما شاء الله. يلا الآن الفوج الأول، يقرأوا الجملة من أول السورة إلى حرف صاد إلى علامة الوقف، ثم يعيدها الفوج الثاني. يلا يبدأوا. واحد، اثنان، ثلاثة. بسم الله. أعيد البسمة. أيوة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. تلقون ويبسطوا أكمل ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء. إن يثقفوكم يقولوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء. ودوا لو تكفرون لن تنفعكم. ما شاء الله. يلا نقرأ اللوحة كاملة. واحد، اثنان، ثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين